الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. درسنا هو الدرس 26 في شرح متن العقيدة الواسطية، وصلنا إلى الآية الأحاديث التي أتى بها شيخ الإسلام لإثبات الصفات كما فيما مر معنا في الفصل السابق أنه يأتي بالآيات التي تدل على أسماء وصفات، فيثبت شيخ الإسلام في هذه الأحاديث معية الله عز وجل لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر الآخر فليس وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. إذن في هذه الأحاديث يثبت صفة المعية، معية الله عز وجل. والمعية كما مرت معنا المعية نوعان: معية عامة وهي مع الجميع بعلمه، ومعية خاصة بالمؤمنين، معية تأييد ونصرة. قال: أفضل الإيمان، بمعنى هذه من أفضل صفات المؤمنين وأفضل دليل على إيمانهم، أن تعلم أن الله معك، أن يكون عندك هذه العقيدة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أفضل صفات المؤمن وأفضل دلائل الإيمان هو أن يكون عندك عقيدة أن الله معك. معك بماذا؟ معك بعلمه، وهو مطلع عليك وناظر إليك ويسمع قولك ويعلم ما تخفي حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، سواء كنت في داخل البيت أو خارج البيت، كنت في أرض الصحراء أو في البحر، في أي مكان، وسواء كنت حيثما كنت، سواء كنت في العلانية أو في غير العلانية، في كل مكان الله عز وجل معك بعلمه. أخرجه الطبراني، بمعنى أن هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو حديث حسن، وهذا الحديث دليل على إثبات المعية لله عز وجل، معيته مع خلقه وإحاطته بأعمالهم، وأن العبد يجب أن يكون عنده هذا الإيمان بأن الله معه بعلمه حتى يحسن العمل ويتقنه. قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، يعني إذا أراد أن يصلي، أن يشرع في الصلاة، يبدأ في الصلاة، فلا يبصق، أي لا يتفل، هذا التفل مستقذر، هذا أمر مستقذر، فهنا نهي قبل وجهه، يعني أمامك في الصلاة عندما تصلي ياك أن تتفل، أن تبصق قبل وجهك، يعني أمامك، فإن الله قبل وجهه، هذا هو سبب النهي عن البصاق في قبلة المصلي، لأن الله عز وجل قبل وجهه، يعني في مواجهته، وهذه المواجهة كما يليق بالله عز وجل، لا ليس معناه أن الله عز وجل مختلط بخلقه، لكن الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو مستو على عرشه قريب من خلقه بعلمه محيط بهم. قال ولا عن يمينه، كذلك وهذا باب تشريف اليمين، ولكن عن يساره وتحت قدمه، وهذا من الآداب التي يعلمها الرسول للناس إذا أراد أحد أن يبصق أو جاءه هذا الأمر فلا يبصق في قبلته ولا عن يمينه، وإنما إما تحت قدمه أو على جهة اليسار، والأفضل هو على جهة قدمه اليسرى. والحديث هذا أيضا فيه شاهد على قرب الله عز وجل من عباده المتقين المؤمنين، قرب يليق بالله عز وجل وهو مستوى على عرشه قريب منهم، يعلم أحوالهم ويرى مكانهم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، رب السماوات يعني خالق السماوات السبع المقيم لها، ورب العرش العظيم، العرش عظيم من أعظم المخلوقات، وتقدم عندنا الكلام عن العرش. ربنا ورب كل شيء يعني خالقنا ورازقنا وإلهنا ومالكنا، هذا في إثبات ربوبية الله عز وجل. فالق الحب والنوى، أي أنك الذي تفلق الحب حبة الطعام، والنوى نوى التمر من أجل الإنبات، منزل التوراة الكتاب الذي نزل على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أعوذ بك يعني ألتجئ وأعتصم بك يا رب العالمين من شر كل دابة، أي كل ما دب على وجه الأرض، كل من يمشي يسمى دبيبا، كل من يمشي على الأرض ويكون له صوت قد نسمعه قد لا نسمعه يسمى إيش؟ دبيبا. فكل من يمشي على الأرض دابة. أنت آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدمة الرأس، بمعنى أنها تحت سلطانك وتحت قدرتك، ولا أحد خارج قدرتك يا رب العالمين. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه كلها أسماء لله عز وجل، بأسماء أزلية ذاتية لله عز وجل. ومحل الشاهد هنا في هذا الحديث إثبات علو الله عز وجل وقربه من خلقه، وليس هناك تنافي بين علو الله عز وجل فوق عرشه وبين قربه من خلقه، كما أنه أول وليس قبله شيء هو آخر وليس بعده شيء. أما بقية الحديث اقضي عني الدين، يعني أدي عني هذا الدين، وهذا من الأدعية الواردة في السنة، الحديث متفق عليه، لأن الإنسان يدعو بهذا الدعاء حتى يقضي الله عز وجل عنه الدين. واغنني من الفقر الحاجة التي، والفقر شيء صعب على الناس تحمله، فلا بأس بأن يدعو المسلم ربه على أن يغنيه من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، طبعا هذا كان في إحدى الغزوات لعله والله أعلم على ما أذكر غزوة خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم رفقا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غاب، هذا هو السبب، لا ترفعوا الأصوات لكم تتبعون يعني تتعبون أنفسكم، فأنتم ما تدعون لا يسمع ولا يرى أو غائب عنكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا الله، هذا هو القرب من الله عز وجل من عندنا، قربه مستوى على عرشه قريب منا بعلمه، بمرآة منه، بمسمع منه، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. فهنا في إثبات قرب الله عز وجل من خلقه، ولا ينافي علوه واستواء على عرش. نعم، كذلك ينتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فيأتي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إنكم سترون ربكم، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لمن؟ للمؤمنين. هذا أنكم سترون ربكم. طبعا هذه السين للتوكيد، ما قال سوف، سوف تكون مدة بعيدة، لكن سترون قريبة، وهكذا هو إيمان المؤمن. وترون ربكم أي ترونه بأبصاركم بأعينكم، كما مرت معنا في فصل الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسوف ترونه كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر يعني ليلة 14 13 و 14 و 15، يكون البدر فيها كاملا ويمتلئ من النور. وهنا تشبيه الرؤيا وليس المرئي، الرؤيا وليس المرئي. اليوم كم دولة الآن ترى قمرا واحدا ولا يؤثر بعضها على بعض، كذلك الرؤيا يوم القيامة، وليس تشبيه المرئي، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تضامون في رؤيته، أي ليس هناك، لا يلحقكم ضرر ولا ظلم ولا يؤذي بعضكم بعضا في هذه الرؤية. وهذا معناه أنكم سوف ترون ربكم ولا يؤثر بعضكم على بعض في هذه الرؤية. فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني حتى لا يفوتكم هذا الوقت على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر، وصلاة قبل غروبها اللي هي صلاة العصر، فافعلوها، حافظوا على هاتين الصلاتين. طبعا المحافظة عليها في الجماعة في أوقاتها، فالذي يحافظ على هاتين الصلاتين في جماعة فذلك سبب لكي يجعله الله عز وجل من ينظرون إليه يوم القيامة. والشاهد الذي ذكره الشيخ الإسلام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانا يوم القيامة. مر معنا قضية الرؤية وتكلمنا على بالتفصيل والرد على الذين أنكروها أو أولوها، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك واعتقدوا بما دلت عليه الآيات والأحاديث، ولا يصرفونها إلا بتأويل باطل ولا بتأويل مبتدع، ولا ينفونها، بل أهل السنة يثبتونها، ولا يشبهون الله بخلقه ولا يعطلونها عن الله عز وجل، لأنهم يثبتون لله الصفات التي أثبتها لنفسه والأسمات التي أثبتها لنفسه والصفات التي أثبتها له الرسول والأسماء التي أثبتها له الرسول، ويقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. وأما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة موقفهم إما بإنكار أو بالتأويل، وكذلك أهل السنة يثبتونها ولا يشبهونها. هناك من شبه وغالى في الإثبات كما شبه الله عز وجل بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. هنا أيها الإخوة أن شيخ الإسلام رحمه الله قد جاء بهذه الأدلة على أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم الذين يعتقدون بإثبات الأسماء والصفات ويثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويقولون كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأحاديث التي جاء بها شيخ الإسلام رحمه الله دلت أو يخبر فيها الرسول عن ربه. فإن الفرقة الناجية للسنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، ويخبرون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من هذا الفصل الثالث، والله أعلم، أو الرابع لا أدري، لكنه فصل انتهينا منه وهو إثبات الأسماء والصفات بالأحاديث. فإن شاء الله في الدرس القادم سوف يكون عندنا الاختبار في هذا الفصل أيضا، وبعد هذا الفصل ننتقل إلى فصل جديد في مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. هذا والله تعالى أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.